قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. قال في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة وأبي الدرداء رضي الله عنهم قال أبو عيسى وبهز بن حكيم هو أبو معاوية بن حيدة القشيري. وهذا حديث حسن قد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث وروى عنه معمر والثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من الأئمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو عيسى الثوري رحمه الله في جامعه باب في كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بالبر هنا بر الوالدين والصلة صلة الأرحام. ولهذا فإن الألف واللام هي عوض عن مضاف إليه. البر والصلة أي بر الوالدين وصلة الأرحام. فيحدث المضاف ويؤتى بأل بدل المراه اليه او زاده عن المراه اليه. وهذا كثير ياتي مثل قوله عز وجل ويربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اي اقدامكم. وكذلك ايضا في الاستحلال ياتي كثيرا مثل ما قال البلوغ والفتح البلوغ مرام وفتح الباري. يعني يؤتى بأل بدل المراه اليه استخارا. وهذا هو المقصود بالبر في هذا الكتاب. والبر يأتي لمعنى عام أوسع من هذا، بل الدين كله يقال له بر. وذلك أن البر والتقوى يأتي ذكرهما في القرآن مجتمعتين ومتفرقتين. فإذا انفرد أحدهما عن الآخر صار البر المراد به كل ما هو بر وكل ما هو طاعة، يعني امتثال أوامر واجتناب نواهي. وكذلك التقوى يراد بها إذا انفردت امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وإذا جمع بينهما كما في قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى فسر البر بالطاعات والأوامر وامتثال الأوامر وفسرت التقوى باجتناب النواهي. وإذا انفرد أحدهما عن الآخر فإنه يشمل كل ما هو مأمور وكل ما هو منهي عنه. كل ما هو مأمور يؤتابه وكل ما هو منهي عنه يحذر. فالبر معناه واسع، يعني البر محلا بالألف واللام معناه واسع. ولهذا في سورة البقرة ليس البر أن تولي وجوهكم قبل مشرق المغرب ولكن البر من أمر الله يوم الآخر والملائكة وكتاب النبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة وموفون بعهدهم إلى عهد والصابرين في الباس والضراء وحين بأس أولئك يصدقوا أولئك هم المتقون. فكل هذه من البر، كل هذه داخلة في البر وداخلة في التقوى، لأنها بدأت بقوله ليس البر ولكن البر وختم بقوله أولئك هم المتقون. وأولئك هم المتقون أي الذين جمعوا بين هذه الصفات. ومعلوم أن منها ما هو اعتقاد ويعني ما يتعلق بالقلوب ومنها ما يتعلق بالجوارح وهي أفعال. فإذا البر يشمل الدين ويشمل الأوامر والنواهي، ولكنه هنا في هذا الكتاب يراد به بر الوالدين خاصة، يراد به بر الوالدين خاصة. فأل عوض عن المضاف إليه، أل في البر عوض عن والصلة صلة الأرحام. لأن أل في الصلة بدلا من الأرحام التي حذفت وأتي بالألف واللام بدلا منها. ثم أروي أبو عيسى قال باب في بر الوالدين، باب في بر الوالدين، وأروي والوالدان برهما هو الإحسان إليهما ورعاية شؤونهما والمعاملة هنا المعاملة الطيبة، وكذلك الصلة يعني الصلة التي لا تصل بهما، وكذلك صلة قريبهما بسببهما، يعني كل هذا يدخل تحت بر الوالدين. والوالدان حقهما عظيم على الإنسان لأنهما أسرى في وجوده، وهم الذين قاموا بتنشئته حتى بلغ مبلغ الرجال، فالأم عانت ما عانت من الحمل ومن الولادة ومن الحضانة ومن العناية به، والأب يعني عانى ما عانى من الكسب وبذل الجهد من أجل جلب الرزق ومن أجل تربيته وتنشئته، فحقهم حقهما عظيم عليه وهما سبب وجوده، فصار برهما متعين عليه. ولهذا يجمع الله عز وجل بين حقه وحق الوالدين في آيات كثيرة، فقال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيأتي بعد حق الله عز وجل حق الوالدين، وذلك لعظم حقهما وكونهما حصل منهما للولد الإحسان والرعاية والتربية والتنشئة والإنفاق وما إلى ذلك حتى بلغ مبلغ الرجال. وقد أورد أبو عيسى حديث معاوية بن حيدر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثلاث مرات كله يقول أمك، وهذا فيه بيان لعظم حق الأم وأن هذا حقا من حق الوالد، حق الوالد أعظم من حق الوالد، ذلك لأنها عانت في يعني من الولد يعني منذ وقع في رحمها وما يحصل لها من ألم عند الحمل، ثم ما تعانيه من الشقة إلى مدة الحمل، ثم عند الولادة، ثم عند التنشئة تسمر له وتتعب عليه وتقوم بكل ما يلزم له، فصار حقها عظيما وأعظم من حق الوالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإحسان إليها وذرها ثلاث مرات، حيث قال أمك ثم أمك ثم أمك، ثم قال أمك ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب، ثم أباك، يعني جعل حق الأبي بعد حق الأمي بعد أن ذكر ذرها ثلاث مرات، لأن ذكر أنه يعني كرر الذرة فيها ثلاث مرات، الجر لها ثلاث مرات، ثم قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب، يعني كل من كان أقرب بعد الأب فإنه يبر به. لكن الذي غلب على غير الوالدين أنه صلة أرحام، وعبر به في البر هنا لأنه من الإحسان، لأنه من الإحسان، ثم قال ثم الأقرب فالأقرب. محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب في الستة. بهز بن حكيم. بهز بن حكيم وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن جده. عن جده رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. في باب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن مصطفى الدوسي رضي الله عنه أكبر الصحابة الحبيبة. وعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة. وعائشة من المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي الدرداء. أبو الدرداء هو عويمر أخرج له أصحابه في الستة. رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن الوليد بن العزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولو استزدته لزادني. قال أبو عيسى: وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياد، وهو حديث حسن صحيح، رواه الشيباني وشعبة وغير واحد عن الوليد بن العزار، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود. ومر يا أبو عيسى هذا الحديث، وهو حديث مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال: الصلاة في وقتها. ذلك أن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي تأمر التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي الصلة القوية بين العبد وبين ربه. وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة في بيان عظم شأنها وبيان خطورة التهاون فيها. فقال: الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها، يكون يحافظ بها على أوقات، يحافظ عليها في أوقاتها، فلا يتهاون بها، فلا تقدم ولا تؤخر، وإنما تكون في الوقت الذي شرعه الله والذي حد والذي حدد لها، فلا تقدم عليه ولا تؤخر، إلا إذا كان إذا جاء يعني مثل ما يتعلق بالجمع، فإن هذا جاءت به السنة وجاءت به الشريعة، أنه يجمع جمع تقديم وجمع تأخير، يعني حيث يحصل موجب ذلك ومقتضي الجمع، وإلا فإن الصلاة تصلى في أوقاتها ولا تؤخر عنه. الإنسان لا يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال، ما دام عنده شيء من الحياة، ما دامت روحه في جسده، فإنه يصلي الصلاة في وقتها على حسب حاله وعلى حسب قدرته. إن كان يستطيع أن يؤديها على التمام والكمال وعلى أكمل وجه فعل، وإلا يؤديها على حسب حاله، ولا يؤخرها عن وقتها بانتظار شيء، بل لا بد من أدائها في وقتها، لأنها لا تؤخر عن وقتها، إلا إذا كان الإنسان حصل له نوم أو نسيان، فهذا معذور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يسر صلاة ما نام عنها الذي يصليها إذا ذكرها لا كفارة إلا ذلك. والصلاة هي عمود الإسلام، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال في وصيته معاذ بن جبل: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين هو الإحسان إليهما ورعاية شؤونهما والقيام بمصالحهما وإراحتهما والإحسان، يعني وصلة رحمهما، وكذلك أيضا بعد وفاتهما، يعني يصل يعني أهل ودي أبيه ومن كان له صلة بأبيه، ذلك كله من حق الوالد على الولد ومن بر الوالدين. ثم قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله يعني من أعظم الأعمال، ومع ذلك قدم عليه بر الوالدين إذا كان محتاجين إليه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن جهاد في سبيل الله قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. ذلك لعظم شأنهما. ولهذا فإن الجهاد لا بد فيه من إذنهما واستدانهما، وأن الإنسان يعني يخرج الجهاد بإذنهما، إذا خرج الجهاد يكون بإذنهما، لأن حقهما مقدم على غيرهما على غيره في الحقوق، ولهذا قدمه على الجهاد في سبيل الله في بيان الفضل والأفضلية. قال حدثنا أحمد بن محمد. أحمد بن محمد هو مردوية، وهو ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المسعودي. عن المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن الوليد بن عيزار. عن الوليد بن عيزار وهو ثقة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي عمرو الشيباني. أبي عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين. قال حدثنا أبو حفص عمر بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال حدثنا أبو حفص عمر بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه يعلى بن شعبة عن يعلى بن عطاء يكتب بن في تصحيح بن يعني تصحح إلى بن بن شعبة بن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر نحوه ولم يرفعه وهذا أصح. قال أبو عيسى: وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمر موقوفا، ولا نعلم أحد رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة، وخالد بن الحارث ثقة مأمون. قال: سمعت محمد بن المثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث، ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. ثم أرضى ويسى هذه ترجمة باب في الفضل في رضا الوالدين. باب في الفضل في رضا الوالدين يعني في الفضل في الفضل باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين. باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين يعني أن رضا الوالدين يعني فيه فضيلة وله منزلة ومكان عند الله عز وجل، ومن يحصل ذلك له فإنه يحصل رضا الله عز وجل برضا والديه. فيعني رضا الوالدين فيه فضل عظيم لمن حصل منه القيام بحقوق والديه وإرضائهما وإدخال السرور عليهما وارتياحهما بسببه، فإن في ذلك فضل عظيم وثواب جزيل وأجر من المولى سبحانه وتعالى. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. وهذا يشمل الوالد الأب والأم، يعني كل منهما والد وكل منهما له ولادة، بل حق الأب أعظم من حق الأب كما عرفنا في الحديث الأول. وهذا يدل على فضل يعني رضا الوالدين، وأن كل إنسان يرضي والديه ويرسل السرور عليهما أن أجره عظيم، وأن في ذلك رضا الله عز وجل، لأن في ذلك تنفيذ لما أوصى الله به عز وجل ولما حث عليه ورغب فيه، وهو إرضاء الوالدين حيث جاء في آيات كثيرة يقرن الله عز وجل فيها بين حقه وبين حق الوالدين، فإن من يعني حصل منه رضا الوالدين يكون في ذلك رضا الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أمر به ورغب فيه وحث عليه، فمن حصل منه ذلك فإنه يحصل رضا الله عز وجل لقيامه بتنفيذ ما أمر به وبما أرشد إليه ودعي إليه ورغب فيه. وكذلك أيضا مقابل ذلك يعني سخط الله بسخط الوالدين، لأن من أسخطهما أو عقهما فإن ذلك يعني فيه الإثم العظيم وفيه معصية لله عز وجل ومخالفة لأمره في البر ووقوع في ما حذر منه من العقوق، فيكون في ذلك سخط الله عز وجل، فإن في سخطه من سخط الله وفي برهما وفي رضاهما رضا الله عز وجل، فيكون في ذلك ترغيب وترهيب. وهذه من النصوص التي جمع فيها بين الترغيب والترهيب، وكثيرا ما يأتي في الكتاب والسنة الجمع بين الترغيب والترهيب، فإن فيه ترغيب في بر الوالدين وترهيب من حقوقهما وحصول السخط منهما يعني على ولدهما اللذان كان وهما اللذان كان سبب في وجوده وقد أحسن إليه، فيحسن إليهما كما أحسن إليه الله عز وجل وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا، فجمع بين حقهما وبين حقه سبحانه وتعالى. ثم قال إن يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي. أبو حفص عمرو بن علي هو الفلاس، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن خالد بن الحارث. خالد بن الحارث الهجيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعلى بن عطاء. عن يعلى بن عطاء وهو ثقة أخرج له البخاري بالقراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه عطاء العامري وهو مقبول أخرج له البخاري المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة وأخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو ملقب غندر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب كتب الهجيمي. الهجيمي هذه يعني خطأ يعني جاءت في هذه النسخة، والعطاء بن السائب هو ليثي يعني هو ليثي وليس هو ثقفي هو ثقفي وليس يعني هجيمي، والهجيمي هم بطن من تنين نزلوا محلة للبصرة، وعطاء بن السائب كوفي ليس بصريا، وهم بطن من تنين أو جماعة من فلاني تنين سكنوا البصرة ولهم محلة ينسبون إليه باسمهم، فيقال الهجيمي نسبة إلى المحلة أو نسبة إلى القبيلة الذين هم بطن من تميم. ويعني وعطاء بن السائب ليس كذلك، وقد جاء في يعني هذه النسخة، ولعل أن فيه انتقال من الحارث الذي مر في الإسلام السابق الحارث خادم الحارث هو الهجيمي يعني قد يكون يعني انتقال يعني نسبة من شخص إلى شخص بسبب المجاورة. عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. قال وقال ابن أبي عمر ربما قال سفيان إن أمي وربما قال أبي. وهذا حديث صحيح، وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب. وهذا الحديث أيضا الصحابي منه؟ أبو الدرداء. أبو الدرداء. أبو الدرداء رضي الله عنه. يعني أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي زوجة فإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك أحفظ ذلك الباب ووضعه أحفظ ذلك الباب ووضعه، يعني وذلك بأن تطيع والدتك وأن تحقق رغبتها. ولا شك أن هذا يعني متعين إذا كان هناك سبب يقتضيه وأمر يقتضيه لكون الزوجة تسيء إليها وأنها تعاملها معاملة سيئة وأنها تقوم يعني بأمور لا تنبغي في حقها. وأما إن كانت الزوجة يعني مستقيمة وصالحة وما يحصل منها شيء ويعني وهي مظلومة والأم هي تكون هي الظالمة، فإن الإنسان يحرص على إرضاء أمه وعلى بيان يعني بيان موقفه، وأن المرأة يعني ما حصل منها يعني شيء يقتضي ذلك، وأن الظلم يعني ليس بطيب، وأن ينبغي يعني لها أن يعني تتق الله عز وجل، وأن لا يحصل من يعني منها يعني إساءة إليها أو تسبب في الإساءة إليها. فإذا كانت الزوجة هي الظالمة وأن ما حصل منها يقتضي ذلك، فإن تحقيق رغبة الأم أن هذا أمر مطلوب. ولكن إذا عرف العكس وأن الزوجة أن الأم هي الذي حصل منها الظلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال كيف أنصره مظلوما وكيف أنصره، قال تمنعه من الظلم، ويحسن معاملة لأمه ويرفق بها ويبين له خطورة الفراق وأنه ليس هناك أمر يقتضي ذلك، ويعاملها معاملة طيبة ويكلمها هذا الكلام اللين والكلام الطيب، ويسعى ويعمل أيضا على أن زوجته يعني تسعى إلى يعني كسب رضاها وإلى الإحسان إليها، وأن تقوم يعني بما يلزم لأمه. الحاصل المسألة فيها تفصيل، لا يقال أنه بمجرد ما تطلب الأم من ولدها الطلاق أو الوالد من ولدها الطلاق ثم ليس هناك أمر يقتضيه إلا يعني شيء في النفس أو يعني حسد أو غيره وما إلى ذلك، فإن الذي ينبغي هو الاعتدال والتوسط وعدم الظلم. فإذا كانت الزوجة مظلومة والأمر واضح أنها مظلومة، فإنه يسعى إلى إزالة الظلم عنها وإلى إزالة الظلم عن الظالم الذي ظلم. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو العدني محمد بن يحيى صدوق هو مسلم وترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن وهو قد اختلط. صدوق اختلط. وهو صديق اختلط وسفيان مما روى عنه قبل الاختلاط. عن أبي عبد الرحمن السلمي. وهو عبد الله بن حبيب. عبد الله بن حبيب أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الدرداء. أبي الدرداء أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عقوق الوالدين. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا جريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس وكان متكئا فقال: وشهادة الزور أو قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. قال: وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكرة اسمه نفيع بن الحارث. ثم أبو عيسى هذا الترجمة باب في عقوق الوالدين، كما ذكر بر الوالدين ويعني فضله وعظم ثوابه، ذكر حقوق الوالدين وخطره ويعني وكذلك عقوبة يعني من يحصل منه العقوق، وكما أمر الله عز وجل في عبادته وبر الوالدين والإحسان إليهما، فإنه في هذا الحديث لما ذكر الكبائر ذكر الشرك ثم ذكر عقوق الوالدين، ذكر الشرك الذي هو يعني أظلم الظلم وأبطل الباطل وصرف حق الله إلى غير الله، ثم ذكر عقوق الوالدين. فلما ذكر الكبائر ذكر أكبر الكبائر الذي هو الشرك، ثم عطف عليه أو جاء بعده بذكر عقوق الوالدين. وهذا مثل ما جاء في الآيات الأخرى التي فيها الأمر بعبادة الله وحده والوصية بالوالدين. هنا يعني في مقابل ذلك بيان خطورة الإشراك بالله وبيان خطورة عقوق الوالدين. وقد رتب هنا كما رتب الأوامر في باب الأوامر في ذكر حق الله حق الوالدين بعد حق الله عز وجل، وهنا ذكر خطورة عقوق الوالدين بعد خطورة الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ورد أبو عيسى حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر، ألا أخبركم بأكبر الكبائر، ألا أخبركم، ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، ألا أحدثكم بأكبر الكبائر. يعني هذا بيان أن الكبائر فيها كبيرا وأكبر وبعضها أعظم من بعض، وذكر يعني هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث وأنها من أكبر الكبائر. أولها الإشراك بالله عز وجل وهو صرف حق الله إلى غير الله وعبادة غير الله معه. ولهذا لما جاء في الحديث أي النبي أعظم عند الله، أي النبي أعظم عند الله، قال أن تجعل الله ندا وهو خلق، أن تجعل لله ندا وهو خلق، فاعبدوا مع الله غيره مع أنه هو الذي خلقك وأوجدك، وذلك الذي تعبده معه لا يخلق شيئا، كما قال الله عز وجل في إن الذي يتبعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذي يتبعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يعبد مخلوق كان عدما فأوجده الله؟ الذي قال أن تجعل الله جدا وهو خلقك. فذكر أكبر الكبائر الذي في الشرك الذي هو أظلم الظلم وأبطل الباطل، وهو الذنب الذي لا يغفر، كما قال الله عز وجل: الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعقوق الوالدين هو ضد بر الوالدين، الإساءة إليهما وبالقول أو الفعل ومعاملتهما المعاملة السيئة. ثم قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ثم قال: ألا، فقال: وشهادة الزور أو قول الزور، ثم قال: وشهادة الزور أو قول الزور، يعني شك. والقول أعظم أوسع من الشهادة وأعم، لأن شهادة الزور هي قول الزور، ويعني قول الزور يكون في الشهادة وغير الشهادة، يعني يقول زورا ويقول كذبا، كل هذا يعني زور، ولكن الشهادة أخص من القول، فهي جزء من القول. قال: ألا وقول ألا وشهادة الزور أو قول الزور، يعني شك، هل قال شهادة الزور أو قول الزور؟ ولا شك أن قول الزور وشهادة الزور هما يعني كلهم من أكبر الكبائر وأعظم الكبائر، وكان متكئا فجلس، فيعني ما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت، يعني إشفاقا عليه، يعني من شدة ما رأوه عليه من من من من التألم والتأثر في كونه يحدث بهذا الحديث ويكرر ذلك، فيعني أشفقوا عليه وخافوا عليه صلى الله عليه وسلم، ويعني قلنا ليته سكت، يعني إشفاقا عليه، ليس يعني من أجل أن ينتهي حديثه، بل هم يريدون يعني منه بيان الأحكام الشرعية، ولكنهم لما رأوه اشتد هذا الاشتداد وتأثر هذا التأثر أشفقوا عليه وقالوا ليته سكت، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والكبائر يعني هناك كبائر وهناك صغائر، والحد الفاصل بين الكبيرة والصغيرة أحسن ما قيل فيه أنه الذنب الذي شرع له حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، يعني توعد عليه بعقوبة يعني في الآخرة، هي كونه يعني ملعون أو كونه يعني متوعد بغضب أو بنار، فإن هذا هذه علامة الكبائر، أو هذا أحسن ما قيل في تمييز الكبائر من الصغائر، أنها ما جعل له حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار. قال حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن بشر بن المفضل. بشر المفضل ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عن الزريري وهو يعني سعد سعيد بن إياس. سعيد بن إياس. إياس وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عبد الرحمن بن أبي بكرة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبيه أبي بكرة هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنة الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيشتم أباه ويشتم أمه فيسب أمه. ثم الله وليس حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أنه قال من الكبائر أن يسب ويشتم أن يشتم الرجل والديه، من الكبائر يشتم الرجل والديه. فاستعلموا ذلك قالوا كيف يشتم الرجل والديه؟ الرجل يشتم والديه؟ فقال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه ويسب أمه، يعني معناه يتسبب، يعني يكون تسبب في وصول الشتم إليهما، فهو لم يباشر شتمهما ولكنه تسبب فيه، لأنه شتم أبا رجل فذلك الرجل شتم أباه، فإذا كان متسببا، وهذا من الذرائع التي توصل إلى المحرم، لأن يعني سب والدي الرجل يعني ذريعة إلى أن ذلك الرجل يسب أباه، فيكون الرجل شاتما لأبيه أو أمه أو سابا لأبيه أو أمه لتسببه في وصول الشتم إليهما والمسبة إليهما. من الكبائر يشتم الرجل والديه، فاستعظموا ذلك وقال كيف يشتم الرجل والديه؟ هذا صعب، يعني هذا أمر خطير، يعني الرجل يشتم أباه ويشتم أمه؟ قال نعم، يسب هذا الرجل فيسب أباه ويشتم أمه ويشتم أمه ويشتم أمه، يعني معناه التسبب وإن لم يكن هناك مباشرة. وهذا يبين لنا أن كون الإنسان يعني يكون سبابا وشتاما ويكون يجري على لسانه الكلمات القبيحة يضيفها إلى الناس فيضيفونها إليه أو يضيفها إلى والديه فيضيفونها إلى والديه، فإن ذلك يجر الضرر عليه وعلى غيره، يعني يكون هو جنى على نفسه وجنى على غيره بتسببه. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن الهاد. عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله. يزيد بن عبد الله وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حميد بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إكرام صديق الوالد. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قال: وفي الباب عن أبي أسيد قال أبو عيسى: هذا إسناد صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه. ثم أبي عيسى: باب في أن يصل الرجل في إكرام صديق الوالد. في إكرام صديق الوالد. يعني أن من تمام إكرامه أو الإحسان إلى الوالد أن يكرم صديقه من له به علاقة ومن له به صلة، وهذا من تمام إكرام الوالد، لأنه يكرم من يكون عزيزا عند الوالد، ومن يكون مكرما عند الوالد، ومن يكون صديقا للوالد، فإن هذا من تمام البر وتمام الإحسان إلى الوالدين. كون الإنسان يعني يسأل ويتفقد يعني حال من يكون قريبا من والديه ومن له وصية لوالديه ومن يكون صديقا لوالديه، هذا من البر أو من تمام البر للوالدين. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عمر، حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أبر البر لأن هذا فيه تجاوز يعني عن البر للوالد بأن أحسن إليه وقام بما يجب له، وأدى ذلك إلى صلة قريبه أو صلة صديقه، ومن كان بينه وبينه مودة فهذا أبر البر، لأنه يعني حصل منه البر وحصل منه الإحسان وتعدى ذلك وتجاوزه إلى من له به صلة ومن بينه وبينه صداقة، وهذا يعني من تمام البر ويعني ومن الزيادة في الإحسان إلى الوالدين، حيث لم يقتصر إحسانه عليهما بل تعدى ذلك إلى من بينهم وبينهم مودة، لأن يحسن إليه ويصله ويعني يبر به كما كان بارا بأبيه وأمه. قال: حدثنا أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح. حيوة بن شريح المصري هو ثقة حي أصحابه في الستة. عن الوليد بن أبي الوليد. الوليد بن أبي الوليد هو قيم الحديث أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنه مرة ذكره. وفي الباب عن أبي أسيد. أبي أسيد هو شهيد. هو من لا هو يعني هو فيه ثلاثة جاءهم هو شيء، لكن الشارح ما ذكر شيء عنه. أخرجه أبو داود بن ماجه. هو أبو أسيد قال بضم الهمزة في المنفصل. نعم. إن كان ابن ثابت الأنصاري فهذا يقص فيه الحكم عنه. نعم. هو ابن ثابت الأنصاري. من الصحابة الذي عناه؟ لأن في صحابي لا بس في كم في أبو أسيد اثنين كان واحد بالتصوير أولهم هذا الذي قال أبو أسيد ابن ثابت الأنصاري الصحيح فيه فتح الهمزة قاله الدارمي من خرجها الترمذي والنسائي. ثاني أبو أسيد فتح الهمزة بس هذا ما ضبطه ذكره بعدها ها؟ ذكره بعدها على طول نعم. ثم آخر واحد أبو أسيد الساعي أبو أسيد أي هو إذا الثاني يكون مثل الأول لأنه يذكر الضبط عند الأول ثم الذين يعني يأتون بعده مثله ثم إذا يعني جاء يعني من يعني ضبطه يختلف يعني ذكره وقد يكون واحدا وقد يكون متعددا الحاصل أنه يضبط في الأول ثم من يأتي بعده مثله بالضبط وإذا كان يختلف الضبط مثل أسيد فإنه يذكره هنا والثاني ذاك الثاني ما خرج له أسيد بن أبي أسيد أبو أسيد البراد صوابه أبو سعيد أسيد بن أبي أسيد أخذ أبو داود أبو داود فقط طب هذا هو ما ليس هو الثاني الثالث أبو أسيد الساعدي مالك بن ربيعة وإلى أصحاب الكتب. وطبقتهم صحابة. نعم نعم صحيح نعم صحيح بهم صحابة نعم. هو الشارح ذكر أنها اللي بالتصحيح إلا هذا أسيد بن أبي أسيد. لا هذا مو بصحابة. يبقى عندنا الآن اثنان. من هو أسيد بن أبي سعيد الثاني عندنا اللي روح أبو داود؟ أي هذا مو بصحابة. نعم فصار عندنا اثنين. هذا هو أبو أسيد بن ثابت الأنصاري الصحيفة الهمزة أو أبو أسيد الساعدي مالك بن ربيعة. لا لا لا كلهم يعني. والثاني خرجه جماعة هو الأول الترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بر الخالة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن إسرائيل قال وحدثنا محمد بن أحمد وهو بن مدوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل واللفظ لحديث عبيد الله عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الخالة بمنزلة الأم. وفي الحديث قصة طويلة وهذا حديث صحيح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عمر وهذا أصح من حديث أبي معاوية. وأبو بكر أعد أعد أعد الخالة نزلت لهم حديث الأول. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن إسرائيل قال وحدثنا محمد بن أحمد وهو بن مدوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل واللفظ لحديث عبيد الله عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخالة بمنزلة الأم. وفي الحديث قصة طويلة وهذا حديث صحيح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عمر. هو فيه فقط حديث قبل هذا يعني عند في هذا النسبة يعني لأن هذا الحالة هذا الذي ذكره هو تابع الحديث الذي سقط في هذا النسبة حديث كامل وفي النسبة الأخرى هو موجود. نعم يكون الإكمال يعني أتى بطرف الإسناد الأول على الصواب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص بعده بدأ الصح عن ابن عمر. عن ابن عمر وجاب الحديث. لا أين أين ثم بعد ذلك أتى بطريقة ثانية لكن الطريقة الثانية كذلك فيها يعني سقط منها أشياء هنا. يعني ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: في برها. وفي الباب عن علي والبراء بن عازب. ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة هنا يستقبل عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عمر وهذا أصح من حديث أبي معاوية. وأبو بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص. ثم أرد أبو عيسى هذا باب باب الخالة ما جاء في بر الخالة ما جاء في بر الخالة. لما ذكر يعني الوالدين وبرهما وتحريم حقوقهما وذكر من له يعني قرابة من أحدهما هو الخالة التي هي بمنزلة الأم وهي أخت الأم فأورد في ذلك هذين الحديثين. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بمنزلة الأم يعني أنها في الاحترام والتوقير والإكرام والرعاية والإحسان إليها. والحديث الثاني قال: أني أصبت ذنبا عظيما ذنبا عظيما قال: هل لك من أم؟ قال: لا. نعم. قال: هل لك من خالق؟ أنام. قال: فبرها. فبرها. وهذا يعني يبين أن بر الخالة يعني فضل عظيم وشأن كبير. ثم أيضا يعني هذا الحديث يدل على أن الحسنات تمحو السيئات لأنه ذكر أنه أصاب ذنبا عظيما ثم قال يعني بر خالتك يعني فيكون هذا يمحو ذلك الذنب. ففيه دليل على يعني أن الحسنات يعني تمحو السيئات، وذلك بتكفير يعني الذنب الذي حصل بسبب البر والإحسان الذي حصل إلى الخالق. قال حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان وكيع هو صدوق ابتلي بوراقه فنصح فلم ينتصح فسقط حديثه. نعم. خرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه. وأبوه وكيع ثقة خرج أصحابه في الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل ثقة خرج أصحابه في الستة. قال وحدثنا محمد بن أحمد وهو بن مدوية. نعم. صدوق الترمذي. عن عبيد الله بن موسى. وهو ثقة خرج أصحابه في الستة. عن إسرائيل. عن أبي إسحاق الهمداني. وإسحاق الهمداني هو السبيعي. عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، يعني الهمدان نسبة عامة وسبيع نسبة خاصة، فيقال له السبيعي ويقال له الهمداني. الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة، لأن السبيع هم الهمدان. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه ما أخرج له أصحابه في الستة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن أبي معاوية محمد بن خالد المضري الكوفي ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن محمد بن سوقة محمد بن سوقة ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن أبي بكر بن حفص أبو بكر بن حفص هو ثقة أخرجها أصحاب في الستة. نعم. عن أبي عمر. نعم عن أبي عمر. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دعوة الوالدين. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. قال أبو عيسى وقد روى الحجاج الصواف هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير نحو حديث هشام وأبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة يقال له أبو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث. أمر أبو عيسى هذه الترجمة هي في دعوة الوالد، يعني أن الوالد له دعوة مستجابة وأنه ممن تستجاب دعوته يعني على ولده، وأن على الوالد الولد أن يحذر أن يعرض نفسه لدعوته عليه. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهما: دعوة المسافر دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده. فهذا يعني فهذه يعني ثلاث أو ثلاثة دعواتهم مستجابة، وهم الذين جاءوا في هذا الحديث: المظلوم والوالد على ولده والمسافر. دعواتهم مستجابة، الله تعالى يتقبلها ويستجيب دعاء الداعين بها. قال حدثنا علي بن حجر هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن إبراهيم هو بن علي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الإمامي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي جعفر عن أبي جعفر وهو المؤذن وهو مقبول صلى الله عليه وسلم المفرد والثقة أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه مر ذكره ورواه الحجاج الصواف وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حق الوالدين. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. والحديث في هذا الرجل المقول الذي هو المؤذن أبو جعفر نعم المؤذن، وذكر الشيخ ناصر يعني شاهدا له عن عقبة بن عامر. قال رحمه الله باب ما جاء في حق الوالدين. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سهيل بن أبي صالح, وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سهيل بن أبي صالح هذا الحديث. ثم أورد أبو عيسى باب في حق الوالدين, يعني حق الوالدين على ولدهما بدل يعني أي وجوه الإحسان إليهما ودفع أي يعني شيء من الإساءة عنهما لأن يصل إليهما بره وإحسانه, ولا يصل إليهما منه شيء يسوءهما مطلقا. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه, يعني معناه أن, أن, أن, أن, أن يعني من أعظم الأعمال التي والإحسان الذي يكون إلى الوالد أن يكون إذا كان مملوكا أن يبادر إلى شرائه ليحصل عتقه بذلك. ومن المعلوم أنه إذا دخل في ملكه فإنه يعتق عليه كما سبق مرة, وأنه بمجرد ملكه له فإنه يعتق على ولده, وإن لم يعتقه إلا أنه هنا قال فيعتقه. معنى أن من أعظم الإحسان الذي يكون من الولد للوالد أن يكون والده مملوكا رقيقا فيبادر إلى شرائه ليحصل له العتق لهذا الشراء فيكون يعني شراؤه من أجل تخليصه من العبودية وكونه يصير حرا يسلم من الرقص. فهذا من أعظم ما يكون من الإحسان من الولد للوالد. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحابه الستة. وأحمد بن محمد بن موسى هو أحمد بن محمد الذي كان يروي عن عبد الله مبارك أن حين يأتيه ولا يعني, وهنا قال أحمد بن محمد بن موسى. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحابه الستة. عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج أصحابه الستة, وروايته في البخاري مقرون, وأبوه أبو صالح السنان ذكوان ثقة أخرج أصحابه الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قطيعة الرحم. قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد. فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا الله وأنا الرحمن, خلقت الرحم وشققت لها من اسمي, فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتسته. قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن أبي أوفى وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وجبير بن مطعم رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح, وروى معمر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف, ومعمر كذا يقول. قال محمد وحديث معمر خطأ. وما أبو عيسى باب في قطيعة الرحم. باب في قطيعة الرحم. قطيعة الرحم هي ضد صلة الرحم, يعني صلة الرحم الإحسان إلى ذوي الرحمة من أقاربه, وقطيعتها الإساءة إليهم ويعني حصول الحاق الضرر بهم أو يعني حصول يعني أي شيء يكون فيه وحشة وبعد أو تباعد وتنافر بينه وبين أقاربه وبين ذوي قرابته. ثم ورد أبو عيسى حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن الرسول قال إن قال الله عز وجل أن الرحمن وهي الرحم أن الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي, فمن وصلها وصلته ومن قطعها فتدته. الرحمن الله عز وجل من أسمائه سبحانه وتعالى الرحمن, والرحم مأخوذة من يعني من اسم الله عز وجل ومشتقة من اسم الله عز وجل، فمن وصلها فالله تعالى يصله، ومن قطعها فالله تعالى يبته ويقطعه، وهذا من الجزاء من جنس العمل. فالذي يعني يصل الرحم يحصل له أن يوصل وأن يحصل إليه الخير والإحسان، ومن قطع الرحم فإنه يعاقب بمثل ما عاقب به، وهي أن يبت ويقطع، والجزاء من جنس العمل. ويأتي في السنة المطهرة حديث كثيرة فيها الجزاء من جنس العمل سواء في الخير أو في الشر، مثل قول مثل ما جاء في الحديث حديث أبي هريرة الذي في الصحيح الذي يقول فيه من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه بكربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على ماسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله عليه طريقا الجنة. كل هذه النصوص دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وهي في باب الخير، وهنا في باب الخير والشر، ففيه ترغيب وترهيب. ترغيب في صلة الرحم أن من وصلها وصله الله، وترهيب من قطيعتها وأن من قطعها فإن الله تعالى يقطعه ويبته. وفيه في أوله قال إيش؟ اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد، يعني هذا ثناء على عبد الرحمن بن عوف لصلته ولزيارته إياه. هو أبو محمد كنية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن، سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحابه في الستة. عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن أبي أوفى، أبو سعيد هو الخدري وابن أبي أوفى، ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى أخرج أصحابه في الستة. وعامر بن ربيعة، وعامر بن ربيعة أخرج له أصحاب الكتب. وأبو هريرة وجبير بن مطعم، جبير بن مطعم النوفلي أخرج أصحابه في الستة. قال وروى معمر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد الليثي، رداد الليثي هو مقبول صحيح البخاري المفرد وابو داود. نعم. قال ومعمر كذا يقول قال محمد وحديث معمر خطأ. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلة الرحم. قال حدثنا ابن أبي عمر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل للابن حقوق على أبيه؟ نعم، يعني الإحسان إليه وتربيته وتنشئته ويعني يعني طعامه وكسوته والنفقة عليه، يعني ما دام يعني محتاجا إليه، هذه هي حقوق الولد على الوالد، يعني تربيته وتنشئته وكسوته وطعامه وإسكانه والإنفاق عليه، هذا هو حقه. هل يجب استئذان الوالدين حتى في جهاد الدفع لإخراج الكافر من البلاد المسلمين؟ إذا هجم الكفار على بلد من بلاد المسلمين فإن الكل يعني أهل ذلك البلد فإنهم يقومون، وأما كونه يعني سيذهب إلى بلد آخر يعني حصل يعني فيه، فإن هذا لابد فيه من استئذان الوالدين. يقول السائل والد يأمر ولده بإعفاء لحيته وتقصير ثوبه، يأمر ولده بإعفاء لحيته وتقصير ثوبه، فإذا لم يطع الولد هل يأثم؟ أولا يعني يجب عليه أن يطيع الله عز وجل قبل أن يطيع والده، لأن هذا الذي يأمر به الوالد هو طاعة الله عز وجل، كونه يأمر بإعفاء لحيته يعني لا يحلقها، لأن هذا أمر من الله، هذا أمر جاء في الشريعة، في الشوارب وعفوا اللحى وقال أرفوها وقال وفروها، فهو يعني أمر منه بالمعروف أمر منه لولده بمعروف وأن يستقيم على طاعة الله، وكذلك يقصر ثوبه لا يكون مسلل حتى لا يعرض نفسه للوعيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا قيام ولا يزكيهم ولا معذاب أليم، المسلل والمنان والمنفق وسلعته بالحلف الكاذب. يعني يجب عليه أن يطيع الله عز وجل يعني قبل أن يعني يحصل منه الأمر أو الأمر من الوالد، والوالد يعني أمره هذا أمر معروف أنه منكر وتذكير له وحرص على سعادته ونجاته وعدم تعريضه للعقوبة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.